موافقة. طب هذا الذي ذكره من أين أخذه؟ يقول ورد هذا المعنى، هذا البيان للوقف في كلمات أهل البيت، في كلمات المعصوم، في كلمات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا يتضح لنا أن المشرع يعني الرسول أو الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام على مبنى من يقبل أنهم مشرعون، أن المشرع لم يعرف الوقف، وإنما بيّن ماذا؟ أحكام الوقف، بيّن خصائص الوقف. وهذا ما ينبغي لنا أن نفعله في الفقه. نحن عندما نأتي إلى أي عنوان من عناوين الفقهية ينبغي أن نذكر أحكام ذلك العنوان، خصائص ذلك العنوان، لا تعريفه بالمعنى المنطقي. موافقة للحديث الوارد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، حبس الأصل وسبل الثمرة. هذا نفسه إطلاق المنفعة، يعني تسبيل الثمرة، جعلها سبيلا. وإلا لو كان مراد الماتن الشهيد الأول جعل هذا البيان تعريفا حقيقيا للوقف لانتقض أنه ليس بمانع عن الأغيار. وإلا لو كان مراده أن هذا تعريف حقيقي للوقف لانتقض بالسكنة وأختيها، يعني العمرة والرقبة، سيأتي بحثهما هذه العناوين بعد ذلك. والحبس أيضا ما هو المراد من الحبس؟ وهي هذه الأمور السكنة وأختيها والعقبة، وهي خارجة عن حقيقة الوقف كما سيشير إليه. ومن أين نقول أن هذه خارجة عن حقيقة الوقف؟ نجد أن الآثار تختلف، أحكام تختلف، قصائص تختلف. إذا نقول أن الملزوم ماذا؟ تختلف حقيقته عن الآخرين أو عن الآخر. وفي الدروس عرفه بأنه الصدقة الجارية أيضا تبعا لما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. وقد قرأنا الحديث لكم. قال: ولفظه الصريح الذي لا يفتقر في دلالته عليه إلى شيء آخر. وقفت خاصة على أصح القولين، وأما حبست وسبلت وحرمت وتصدقت فمفتقر إلى القرينة كتأبيد. كان الكلام في الوقف. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: المعتن الشهيد الأول أن الوقف تعريفه تحديث الأصل وتسبيل المنفعة أو إطلاق المنفعة. أما مشروعية ذلك فقد أشرنا إلى أن الروايات تشير إلى مشروعية ذلك. السؤال الآن هو أنه بأي شيء يتحقق الوقف؟ هل يشترط لتحقق الوقف الشرعي لفظ أو لا يشترط؟ يمكن أن يتحقق بالمعاطاة أيضا، فيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب المتاجر بأن المعاملات كما تتحقق باللفظ المبرز لها اللفظ يمكن أن تتحقق بالمعاطاة أيضا. فهنا في باب الوقف الشرعي، هل نحتاج إلى لفظ أو لا نحتاج؟ هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني: على فرض أننا نحتاج إلى لفظ، فهل نحتاج إلى لفظ خاص أو أي لفظ يمكن أن يؤدي هذا المعنى؟ في المسألة أقوال متعددة. القول الأول يقول بأننا لا نحتاج إلى لفظ، وبالخصوص فيما يرتبط بالوقف على الجهات العامة كالمساجد كالقناطر ونحو ذلك. فإنه لو كان الوقف على جهة عامة نحن لا نحتاج إلى لفظ بالأساس. نعم هناك شرائط أخرى لا بد من تحققها ستأتي الإشارة إليها، أما اللفظ فلا نحتاج إليه. ولعله هذا القول قول نادر غير مشهور، سنشير إلى صاحبه. القول الثاني هو أنه نحتاج إلى لفظ، ولكنه لا يشترط أن يكون لفظا مخصوصا، بل يمكن أن يتحقق الوقف بأي لفظ فرض، أي لفظ يمكن أن يحقق، ولكن بشرط أن يكون معبرا عن هذا المعنى وهو الوقف الشرعي. هذا هو القول الثاني. القول الثالث يقول لا، نحن لا نكتفي بأي لفظ، وإنما نحتاج إلى لفظ مخصوص، وهذا هو الذي يشير إليه في المثل حيث يقول ولفظه الصريح وقفت، خاصة على أصح القولين في المسألة. في قبال هذا القول قول آخر يقول يحتاج إلى لفظ ولكنه لا يشترط أن يكون صريحا، أي لفظ فإنه يحقق هذا المعنى بشرط أن يكون دالا عليه. كما قلنا بأنه في المسألة أقوال متعددة. الشيخ مغني رحمة الله تعالى عليه يشير إلى هذه الأقوال في الجزء الخامس من فقهه الصفحة 68. يقول ذهب جماعة، أصلا صفحة 58، يقول ذهب جماعة من المحققين منهم السيد اليزدي صاحب العروة الوثقى والسيد أبو الحسن الأصفهاني صاحب الوسيلة وسيلة النجاة والسيد الحكيم، ذهبوا إلى أن الوقف يتم بكل لفظ يدل عليه حتى اللغة الأجنبية. إذن هؤلاء الأعلام قالوا باشتراط اللفظ، إلا أنه لم يشترطوا لفظا مخصوصا، لأنه هنا أي اللفظ وسيلة للتعبير وليس غاية في نفسه. قال السيد اليزدي في ملحقات العروة: الأقوى كفاية كل ما يدل على الوقف ولو بضميمة القرائن كما في سائر العقود، إذ لا دليل على اعتبار لفظ مخصوص، ولا تعتبر العربية ولا تعتبر الماضوية، بل تكفي الجملة الإسمية كقوله هذا وقف ونحو ذلك. بالإضافة إلى ذلك، هذا القول الأول وهو أنه يتم بأي، أو القول الثاني، القول الأول يقول: وقال السيد المذكور في الملحقات، السيد اليزدي في ملحقات العروة والسيد الإصفهاني في الوسيلة، يتم الوقف بالفعل من غير تلفظ. أساسا من قال أنه نحتاج في تحقق الوقف أنه نحتاج إلى صيغة لفظ، بل يتم بنفس الفعل في المساجد، يعني في الجهات العامة، في المساجد والمقابر والطرق والشوارع والقناطر والأشجار وما إلى ذلك مما كان محبثا على مصلحة عامة، ولكنه بشرطها وشروطها كما سيأتي. فلو بنى بعنوان المسجد ولم يقل وقفته مسجدا، وأذن بالصلاة للعموم وصلى مصل واحد، كفى في تحقق الوقف مسجدان. هذا يكفي في تحقق الوقف الشرعي بلا احتياج إلى لفظ في المقام. إذن في المسألة أقوال متعددة كما أشرنا إلى ذلك. فلهذا قال: ولفظه الصريح الذي لا يفتقر في دلالته على الوقف إلى شيء آخر ينضم إليه، لفظه الصريح وقفت، حتى لا لعله لا يجوز أن يقول أوقفت، لأننا قلنا بالأمس أن لغة أوقفت شاذة نادرة. إذن وقفت، وهذا هو القدر المتيقن الذي يحقق لنا الوقف الشرعي، أما ما زاد على ذلك ففيه خلاف بين الأعلام. فلهذا من يريد أن يعمل بالاحتياط في مثل هذه المسألة لا بد أن يقول وقفت، حتى أنه عمل بالقدر المتيقن الذي لا خلاف فيه بين الأعلام جميعا. قال: وقفت خاصة على أصح القولين، أنه نحتاج إلى لفظ ويكون صريحا في الوقت، وقول آخر وقول ثالث كما أشرنا إلى ذلك. وأما لو قال الواقف حبست وجدت هذه العين أو هذا المكان أو متعلق أي شيء كان. وأما حبست وسبلت وحرمت وتصدقت فهذه ألفاظ تدل على المعنى ولكنها ليست صريحة في المعنى المدلول عليه وهو الوقف الشرعي. لماذا؟ لأن هذه الأمور حبست يتم في التحبيس أيضا، في الحبس أيضا سيأتي، في السكنى والرقبة والعمرة أيضا سيأتي بأنه يتم ذلك بمثل هذه الألفاظ. ومن هنا فإنه يحتاج إلى ضميمة حتى يتم الوقف الشرعي، كما لو يقول حبست أبدا، لأنه في باب الحبس سيأتي بعد ذلك أنه لا يوجد فيه تأبيد. فإذا قيد التحبيس بالأبدية بالتأبيد فإنه يكون وقفا، لما سيأتي بعد ذلك من أن من شرائط صحة الوقف أن يكون مؤبدا، أما إذا كان منقطعا فإن الوقف لا يتم. بيانه سيأتي. قال وأما حبست وسبلت وحرمت وتصدقت فمفتقر إلى القرينة كالتأبيد، كأن يقول حبست أبدا كما في كلمات مولانا أمير المؤمنين فيما وقفه، قال حبست أبدا لا يباع ولا يوهب ولا يورث إلى غير ذلك. ونفي البيع والهبة والإرث فيصير بذلك، يعني تلك الألفاظ تصير بانضمام هذه القرائن، يكون وتكون اللغة أو اللفظة تكون صريحة، فيصير بذلك صريحا. وقيل هذا قول، قول آخر يقول لا، أساس اللفظ حبست وسبلت من الألفاظ الصريحة في الوقت، هذا بعد بحث صغروي، أنه وقفت فقط لفظ صريح أو حبست وسبلت أيضا لفظ صريح، بحث صغروي. الشارح يقول بأنه لا، حبست وسبلت ليس صريحا. لماذا؟ لأنه ليس مانعا من الأغيار، يوجد في باب الحبس، يوجد في غير باب الوقف أيضا. وقيل الأولان صريحان أيضا بدون الضميمة، بلا احتياج إلى أن يضم إليه شيء، إلا أن هذا القيل يضعف باشتراكهما، يعني باشتراك حبست وسبلت بين الوقف وبين غير الوقف الذي هو الحبس، فلا يدل العام على الخاص. هذه فلا يدل، يعني إذا صار اللفظ عاما مشتركا بين بابين، بين موردين، والمفروض أن حقيقة الوقف تختلف عن حقيقة الحبس فما ستأتي الإشارة، إذا كان هناك عام، العام لا يدل على الخاص إلا بقرينتين. قال ويضعف هذا القيل باشتراكهما، أي سبلت وحبست بينه، بين الوقف وبين غيره، فلا يدل هذا المشترك العام على الخاص بذاته، فلا بد من انضمام قرينة تعين المراد من ذلك المشترك ومن ذلك العام. ولو قال جعلته وقفا، أو لم يقل وقفته، جعلته وقفا، أو صدقة مؤبدة محرمة كفى، لأنه فيها تأبيد وفيها تحريم، يعني أنه لا يباع لا يهب لا يورث. وفاقا للدروس، لأنه جعلته وقفا أو صدقة مؤبدة محرمة لأنه كالصريح. سؤال أو فرع، لو فرضنا أنه قال حرمت أو قال سبلت أو قال حبست ولم ينصب قرينة في المقام، فهل يتحقق الوقف الشرعي أو لا يتحقق الوقف الشرعي؟ ثم بعد ذلك سألناه أنه ماذا كان مقصودك من حبست؟ يقول هنا نتبع ما يقوله في نيته، فإن قال كنت قاصدا من حبست الوقف فهو، وإن قال كنت قاصدا من حبست الحابس الذي له أحكامه الخاصة، أنه واحدة من تلك الأحكام أنه ليس بمؤبد، أيضا يقبل. هذا إذا لم ينصب قرينة ظاهرة، أما إذا نصب قرينة ظاهرة تعين المراد لا يحق له أن يرجع بعد تمامية الشرائط الأخرى. إذن ولو نوى الوقف فيما يفتقر إلى اللقرينة، يعني ذكرت لفظا ذلك اللفظ لا يدل بنفسه على الوقف الشرعي وإنما يحتاج إلى انضمام القرينة، يقع الوقف باطنا واقعا، مراد من باطنا يعني واقعا ثبوتا. ولو نوى الوقف فيما يفتقر إلى القرينة وقع باطنا وواقعا، ودين دين كما قالوا يعني يعامل هذه المعاملة، ودين بنيته يعني عومل معه بمقتضى نيته. لو ادعاه قال أنا كنت ناون الوقف الشرعي فيتحقق الوقف الشرعي وإن لم ينطب قرينة ظاهرة، أو ادعى غير الوقف أيضا يقبل منه هو بينه وبين ربه، ويظهر منه عدم اشتراط القبول مطلقا ولا القربة. سؤال، كان ينبغي أن يكون هذا المطلب في أول السطر، مبحث جديد لا علاقة له بالمبحث السابق. عبارة المتن هذه ولفظه الصريح وقفت وأما حبست وسبلت وحرمت وتصدقت فمفتقر إلى القرينة، هذا هو المتن. هل يظهر من هذا المتن أنه يشترط قبول الموقوف عليه أو لا يشترط؟ وبعبارة أخرى الذي يظهر من المتن أن الوقف إيقاع أو عقد، من الواضح بأنه لم يقيد في المتن بأنه مع قبول الموقوف عليه، من هنا يتضح أن المتن يقول أن الوقف إيقاع أو عقد، لا إيقاع فهو كالعقد فهو كالطلاق ونحو ذلك. سؤال آخر وهو أنه لكي يتحقق الوقف الشرعي هل يشترط فيه نية القربة، يعني أن الوقف هل هو عبادة من العبادات أو ليس عبادة من العبادات؟ إذا قلنا أن الوقف عبادة فيشترط فيه قصد القربة كما في الصلاة كما في الصوم كما في الحج كما في أي عمل عبادي آخر. أما الذي يظهر من المتن أنه لم يقيد الوقف بالقربة، ومن هنا وقع الكلام بين الأعلام أن الوقف هل يشترط فيه القبول لكي يتحقق أو لا يشترط، والمسألة أيضا ذات ثلاثة أقوال. القول الأول يقول بأنه لا يشترط القبول مطلقا سواء كان الموقوف عليه خاصا أو عاما، العام كالمساجد والقناطر كما أشرنا، الخاص وهو أن يكون الموقوف عليه أولاده مثلا، وهي جهة خاصة. هذا هو القول الأول، يقول لا يشترط القبول مطلقا أعم من أن يكون الوقف عاما أو خاصا. القول الثاني يقول يشترط القبول مطلقا سواء كان عاما أو خاصا، في الخاص فواضح أنه أولئك الموقوف عليهم لا بد ماذا أن يقبلوا، فرضنا افترضوا بأنهم أولاده، وإذا كانوا أولاده إذا كانوا كبارا يمكنهم القبول، إذا كانوا صغارا فهو وليهم فيستطيع ماذا أن يقبل باعتبار ولايته عليهم، هذا في الخاص. في العام من يقبل؟ يقول يقبل إما الناظر إما المتولي إما الحاكم الشرعي، في النتيجة هذا الوقف لا يحتاج إلى ناظر، يحتاج إلى قيم يقوم بأعمال وإدارة ذلك الوقف، هو الذي يقبل ذلك. إذن القول الثاني يقول نحتاج إلى القبول مطلقا عاما كان الوقف أو خاصا. القول الثالث وهو الذي يميل إليه الشارح الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه والتفصيل، يقول إذا كان الوقف عاما فلا يحتاج إلى قبول، وإذا كان الوقف خاصا فإنه يحتاج إلى قبول، لأن إدخال المال إلى ملك شخص يتوقف على إذنه، يتوقف على رضاه، لا معنى لأن نقول أنا أدخل شيئا في ذمتك وإن لم تكن ترضى في النتيجة هذه ذمتي وأنا مسؤول عنها أنا لا أرضى. افترضوا بأنه يلزم منها محاذير أنا لا أرضى بذلك. فهنا إدخال المال إلى ذمة الغير وتمليك الغير يتوقف على إذنه ورضاه، فإن قبل يتحقق الوقف وإلا فلا. وهذا بخلافه في الوقف العام، فإنه لا يوجد شخص أو جهة معينة حتى أنه يصدر منها القبول. هذه أقوال ثلاثة في المسألة: قول بعدم الاحتياج إلى القبول مطلقا، قول بالاحتياج إلى القبول مطلقا، وقول بالتفصيل بين الجهة العامة والجهة الخاصة. المسألة الثانية التي تذكر في المقام هي مسألة القربة، وهي أنه هل تشترط القربة في الوقف أو لا تشترط نية القربة؟ الجواب أن اشتراط نية القربة محتاج إلى الدليل، ولا دليل على اشتراط القربة في المقام. نحن لو لم يدل عندنا دليل على أن الصلاة تحتاج إلى القربة كنا نقول بأن الصلاة عمل توصلي وليس بعمل تعبدي، وهكذا في الصوم، وهكذا في الحج، وهكذا في أي عمل عبادي آخر. إنما اشترطنا ذلك باعتبار دلالة الدليل عليه. نعم، تبقى مسألة أخرى، وهي أنه لو لم يقصد القربة من عمله هذا فهل يثاب أو لا يثاب؟ هذه المسألة المعروفة بأن الإنسان أعماله التوصلية، أفعاله التوصلية يستطيع أن يحولها إلى تعبدية، وذلك بنية القربة فيها. فإذا نوى القربة فيها فإنه يكون العمل تعبديا ويكون متابا عليه كالنكاح. فإن النكاح الإنسان تارة يقوم بهذا العمل لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك، ولأن الأئمة ولأن الإسلام أمر ذلك حفظا لكذا وكذا وكذا، خب ينوي القربة بهذا العمل فيثاب عليه، وأخرى لا ينوي القربة بهذا العمل فهو عمل توصلي لا يثاب عليه. هذا هو المشهور بين الأعلام في هذه المسألة، إلا أنه يوجد بعض الأعلام يقول لا، أن عمل الخير في نفسه يثاب عليه الإنسان سواء قصد به القربة أو لم يقصد به القربة. نعم قطعا عمل الخير إذا انضم إليه قصد القربة لكان ثوابه أعظم عند الله سبحانه وتعالى، ويبين صفاء باطن هذا الإنسان، إلا أنه الثواب الأكثر شيء وعدم الثواب ماذا؟ شيء آخر. القائل أو المشهور من فقهائنا يقولون بأنه لو لم يقصد القربة فإن عمله لا يثاب عليه مطلقا، وإن أوصل الخير إلى جميع الناس لا يثاب عليه. هذا القول يقول لا، بأنه إذا كان العمل عمل خير للإنسانية أو لطبقة أو لجهة فهذا العمل يثاب عليه، فإن قصد القربة فثوابه أعظم، إن لم يقصد القربة فثوابه أقل، لا أنه لا ثواب له في المسألة. قال: ويظهر منه أي من المصنف عدم اشتراط القبول مطلقا، وهذا الإطلاق كما قلنا يرتبط بأنه كان الوقف عاما على جهة عامة أو كان الوقف خاصا على جهة خاصة، وعدم اشتراط القربة. يقول: أما الثاني فهو أصح الوجهين في المسألة. يعني يوجد ماذا؟ يوجد وجهان: وجه يقول أن الوقف عمل عبادي يحتاج إلى قصد القربة، ووجه آخر يقول لا، بأنه ليس بعبادي. حتى هناك بحث إن شاء الله الإخوة إما قرؤوه في علم الأصول وإما سيقرؤوه، وهو أنه لو شككنا أن هذا الفعل تعبدي أو توصلي فهل الاصل هو التعبدية او الاصل هو التوصلية؟ خاصة عندنا دليل ان هذا الفعل تعبدي وان هذا الفعل ماذا؟ توصلي. خب واضح هذا الدليل الاجتهادي نعمل به. واخرى لا يوجد عندنا دليل على تعبدية الفعل او توصليته، وانما تصل النوبة بعد ذلك الى ماذا كما قرأت في علم الاصول، بعد فقد الدليل الاجتهادي تصل النوبة الى ماذا؟ الى الاصول العملية. فهنا نرجع الى الاصل العملي، فهل مقتضى الاصل العملي البراءة عن قصد القربة، او مقتضى الاصل العملي الاشتغال ولا بد من الاتيان بقصد القربة؟ ايضا مسألة اصولية، وهذه احد مواردها، وهي انه لو شككنا ان الوقف تعبدي او توصلي، فهل مقتضى الاصل العملي هو الاشتغال والاتيان بهذا الوقف بنحو بقصد القربة، او مقتضى القاعدة هو البراءة وانه يمكن ان يتحقق الفعل بلا قصد القربة وان يكون توصليان؟ قال اما الثاني وهو قصد القربة فهو اصح الوجهين لعدم دليل صالح على اشتراط القربة. لا يوجد عندنا دليل يقول ان الوقف لا بد ان يقصد فيه القربة، وان توقف على القربة الثواب. نعم اذا اراد ان يثاب لا بد ان يقصد، يكون عنده نية القربة. اخوة اللي يجون يراجعون المطلب، هو في الجزء الخامس في من فقه الصادق بصفحة 64. انا يتذكر الاخوة في العام الماضي عندما انتهينا من بحث الفقه، انا نصحت الطلبة بان يقرأوا دورة كاملة لفقه الصادق شيخ محمد جواد مغنية، لانه كتاب قيم الحق والانصاف. والطالب هسه اذا لم يوفق ان يقرأ فقه الصادق دورة كاملة، فمن الافضل ان يراجع هذا الكتاب مع الابحاث التي نطرحها هنا. لماذا؟ باعتبار ان هذه الابحاث التي نطرحها هنا ابحاث مرتبطة بفقهاء قبل 7 قرون و8 قرون، فالطالب حتى يكون على بينة ان هذه الاقوال اللي دي يقرأها الان في اللمعة وفي شرح اللمعة، هذه في زماننا من المعاصرين او ممن يقرب من عصرنا، يوجد من يقول بهذه الاقوال او لا يوجد، تحصل عنده فالثروة فقهية او في الفتاوى الفقهية المرتبطة بعلمائنا المعاصرين، هذا مضافا الى تضمينه بالادلة في جملة من الاحيان. ولكن الدليل المتوسط الابتدائي والمتوسط، للدليل العميق الذي يحتاج الى اجتهاد المجتهدين. في صفحة 64 يقول ليس من شك ان قصد الوقف شرط في تحقق الوقف، فاذا تلفظ السكران او المغمى عليه او النائم او العابس يكون لغوا لانه لا يوجد قصده. واختلفوا في نية التقرب الى الله، هل هي شرط كالعقل والبلوغ بحيث لو قصد الواقف امرا دنيويا الشهرة السمعة الجاء ونحو ذلك لا يتم الواقف؟ ذهب جماعة من الفقهاء منهم صاحب الجواهر وصاحب العروة وملحقاتها الى ان القربة ليست شرطا لصحة الواقف ولا لقبضه ايضا كما سيأتي في بحث القبض. قال السيد في ملحقات العروة الاقوى وفاقا لجماعة عدم اشتراط نية القربة للاطلاقات. اذا دليلنا ماذا؟ دليلنا دليل اجتهادي، ولصحة الوقف من غير المسلم ايضا. وانتم تعلمون بان نية القربة لا تتمشى من غير المسلم. نعم ترتب الثواب موقوف على قصد القربة، هذه عبارة من؟ عبارة السيد. نعم ترتب الثواب متوقف على قصد القربة، مع انه يمكن ان يقال بترتب الثواب على الافعال الحسنة وان لم يقصد بها وجه الله، وهذا هو الذي اشرنا اليه. قلنا بان بعض الاعلام يقول اذا كان الفعل حسنا في نفسه فانه يترتب عليه ثواب، بس لا يتبادر الى ذهنك يعني الا ان يكون الثواب في الاخرة. لا ابدا، ما ايش دليل ما عندنا احنا. يعطى الثواب لعله يعطى هذا الثواب والجزاء يعطى في الدنيا، لعله أيضا يعطى في الآخرة، وذلك بتخفيف ماذا؟ بتخفيف عذابه. أيضا هذا نحو من الجزاء، نحو من الثواب. إذا لا يتبادر إلى ذهنك أنه هذول الذين كانوا كفرا وقاموا بأعمال قدمت البشرية، خب ثوابهم ماذا؟ يدخلون الجنة؟ لا، ليس بالضرورة أن يكون الثواب يعني الدخول ماذا؟ إلى الجنة، بل لعل الجزاء يكون جزاء دنيويا يعطى في الدنيا، إما له وإما لعقبه وإما إلى آخره، أو في الآخرة وهو أنه يخفف عن عذابه ونحو ذلك، ولا محذور فيه. الشيخ مغنية يقول إن جميع الفقهاء في الحاشية يثبتون الملازمة بين ثواب الله وقصد التقرب إليه سبحانه، ولم أرى فقيها غير هذا السيد قال إن الله يثيب على الفعل حتى ولو كانت غاية الفاعل دنيوية لا دون دينية. ونحن على رأي هذا السيد العظيم، نحن ننتخب هذا الرأي لأن قوله هذا يرغب في الخير ويتفق مع فضل الله وكرمه. وأما الأول، ما هو الأول؟ يعني فيما يرتبط بالقبول وعدمه. قلنا توجد أقوال ثلاثة في المسألة، الإخوة اللي يريدون يراجعون أيضا مفصل البحث موجود في الجزء الخامس صفحة 58 عندما يتكلموا في بحث الصيغة. ثم يقول قول بعدم القبول، عدم الاحتياج إلى القبول مطلقا، الاحتياج إلى القبول مطلقا، والقول الثالث وهو التفصيل. أما الأول فهو أحد القولين، فهو أحد القولين، والقول الآخر هو ماذا؟ هو الاحتياج مطلقا، وهو سيختار قولا ثالثا وهو التفصيل. يقول القول الأول، وأما الأول فهو أحد القولين، يعني عدم الاحتياج إلى القبول مطلقا هذا أحد القولين، والقول الآخر هو الاحتياج إلى القبول مطلقا، ولكن الشارح ماذا سيفعل؟ سيفصل بين الجهة العامة والجهة الخاصة. يقول وأما الأول فهو أحد القولين، وبل وهو ظاهر الأكثر. لماذا؟ يقول لأصالة عدم الاشتراط. نحن نشك، لا يوجد عندنا دليل على أن الوقف يتوقف على القبول، هذا أولا. وإذا شككنا أنه يشترط أو لا يشترط، أصالة العدم، لأصالة عدم الاشتراط، هذا أولا. وثانيا ولأنه إزالة ملك، هذا الإنسان يريد أن يزيل ملكه عن نفسه، وإزالة الملك فهو من قبيل ماذا؟ من قبيل العتق، يريد أن يزيل الملك، لا يتوقف على إذن المعتق، على إذن العبد أنه تقبل أن أزيل ملكي أو لا تقبل أن أزيل ملكي، لا معنى له. هو في الطلاق هو يريد أن يزيل هذه العلقة التي هي بيده، لا يتوقف على إذن المرأة أنها تقبل أو لا تقبل. في المقام أيضا كما قلنا بالأمس أنه يريد أن يزيل هذه العلقة وهي علاقة الملكية الاعتبارية، هذا لا يتوقف على إذن شخص آخر. ولأنه يعني الوقف إزالة ملك، فيكفي فيه أي في الوقف الإيجاب كالعتق. وقيل قول آخر، وقيل يشترط إن كان الوقف على من يمكن في حقه القبول، كما في الوقف الخاص على جهة خاصة، أولاده يريد أن يوقف عليهم، هو يمكن في حقهم القبول أو لا يمكن في حقهم القبول؟ نعم يمكن. يقول وهو أجود، وهذا هو الذي يختاره هو، وهو التفصيل بين الجهة العامة والجهة الخاصة. وقيل يشترط إن كان الوقف على من يمكن في حقه القبول وهو أجود. وعلى هذا الأساس، على هذا القول بالتفصيل، الوقف من العقود أو من الإيقاعات؟ ها، من العقود والإيقاع، لأنه في الجهة العامة من الإيقاعات، في الجهة الخاصة من العقود. ومن هنا أشكل صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه، قال نحن لا نتعقل شيئا عنوانا في الشريعة، تارة يكون وقفا تارة يكون إيقاعا، وهذا إشكال على القول بالتفصيل أشار إليه صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه أنه هذه الحقيقة وهي حقيقة الوقف، إما هي عقد وإما هي ماذا؟ وإما هي إيقاع. لا معنى لأن تكون مرة عقدا ومرة أن تكون إيقاعا، لأنه حقيقة واحدة. ومن الواضح إذا صارت مرة عقد ومرة إيقاع لوازمها تختلف أو لا تختلف. شوفوا هذه استدلالات عقلية ولكنه دخلت في الفقه. قال أن اللوازم تختلف أو لا تختلف، هو الملزوم واحد لو متعدد؟ لا يمكن أن يكون اللوازم متعددة ولكن الملزوم ماذا؟ واحد. إذن لابد أن يكون الملزوم ماذا؟ متعدد، مع أن الملزوم عندنا ماذا؟ واحد. فهو إما عقد مطلقا يعني الاحتياج إلى القبول مطلقا، وإما إيقاع مطلقا يعني عدم الاحتياج إلى القبول مطلقا. أما التفصيل فلا مجال له، إلا أنه هذا أحكام الأمور العقدية والتكوينية لا أحكام الأمور الاعتبارية. الشارع يمكنه في هذا المورد يضع يجعله عقدا، وفي هذا المورد يجعله ماذا؟ إيقاعا، ولا محذور فيه، لأنه أمور اعتبارية مرتبطة باعتبار الشارع والمشرع. قال وبذلك يعني لو قلنا يحتاج إلى القبول ولو في موردين دخل في باب العقود. لماذا؟ قال لأن إدخال شيء في ملك الغير يتوقف على رضاه. ولكنه يأتي هذا السؤال، هذا الاستدلال يتم في مورد واحد، في أي مورد؟ في حالة واحدة، في الحالة التي نقول أن الوقف تمليك للموقوف عليه. ملتفتين؟ متى يكون الوقف إدخال شيء في ملك الآخرين؟ إذا قلنا أن الوقف تمليك. أما إذا قلنا أن الوقف ليس تمليك وإنما إزالة ملك الواقف، إزالة الواقف لملكه عن نفسه فقط، مو تمليك للآخرين، عند ذلك لا يأتي هذا الاستدلال. إذن هذا استدلال الشهيد الثاني على أن الوقف الخاص يحتاج إلى إذن وإلى قبولين. هذا يتم على أي مبنى؟ على مبنى من يرى أن الوقف تمليك. أما إذا قلنا أن الوقف ليس هو، لا يوجد فيه تمليك وإنما هو إزالة ملك فقط، فإنه لا يدخل شيئا في ملك الموقوف عليهم حتى يتوقف على إذنهم. بلي ياهو بلي صحيح صحيح، ينتقض بالإرث، هناك يدخل حقه ذلك ولكنه يتنازل عنه، الشارع جعله ذلك. ذاك في باب الإرث الشارع جعله له، الشارع والشارع إلى هذا حق وما إلى حق. هناك إذا كان الميت يجعل، كنا نقول بهذا الكلام، كنا نقول يتوقف على إذن الوارث. الوارث إذا قال له المورث أنا أريد أن أورثك يعني أدخل مالي في ملكك، أيضا نقول يتوقف على إذن أو على قبول من الوارث. إلا أن المفروض في باب الإرث أنه يستحقه لا بتمليك من المورث وإنما بجعل من الشارع، والشارع له مثل هذا الحق وله أن يجعل مثل هذا الحكم. ومن هنا فلو أراد، من هنا يتضح لنا بأنه ذاك التمليك ليس بإذن من المورث، فلو أراد الوارث مورث أن يمنع الورثة يستطيع أو لا يستطيع؟ لا، إلا بمقدار الثلث الذي أجاز الشارع له، أما ما زاد على ذلك فإنه لا يستطيع أن يمنعهم. وهذا معناه أن ذلك التمليك إنما يكون بجعل من الشارع لا بجعل من المورث، فلا ينتقض بالمقام. بلي ياهو، باعتبار أنه إذا اشترطنا القبول بعد لا يمكن، باعتبارنا في استحالة أصلا، ونحن نشترط إذا قلنا نشترط الإيجاب والقبول، فالقبول لابد أن يكون ماذا؟ مواليا للإيجاب، توالي أكو بيناتهم. والبطن الثاني يمكن أن يقبل أو لا يمكن؟ لا يمكن على أي لا. قال وبذلك دخل في باب العقود لأن إدخال شيء في ملك الغير يتوقف على رضاه. ولهذا نحن أيضا شككنا في هذا الاستدلال، قلنا بأنه يتوقف على التمليك ولا دليل على أن الوقف تمليك للموقوف عليه. ثم يقول دليل آخر: وللشك في تمام السبب بدونه. نحن نشك بأن الوقف تحقق بدون القبول أو لا. قب لا إشكال ولا شبهة أنه قبل أن يتحقق هذا الأصل، يعني قبل أن يوقف، قبل أن يوقف أساسا، أشك بأنه كنت على يقين أنه هذا ليس زائلا عن ملكي، والآن بعد أن قلت وقفت ولم يقبل أشك أنه زال عن ملكي أو لا. أستصحب عدم إزالة الملك وبقاء الملك على الواقف للواقع. وهذا بخلافه لو حصل قبول فإنه نقطع بزوال الملكية. وللشك في تمام السبب، يعني لتحقق الوقف بدون القبول من الطرف الآخر، فيستصحب ذلك العدم، عدم الخروج عن الملكية. فعلى هذا يعتبر في الوقف ما يعتبر في العقود اللازمة. ماذا يعتبر في العقود اللازمة؟ بيانه سيأتي إن شاء الله في كتاب المتاجر. واحدة من شرائط العقود اللازمة أن يكون القبول بعد الإيجاب، واحدة منها أن يكون بالعربية، واحدة منها أن يكون بالماضوية، وتفصيله سيأتي. قال: فعلى هذا يعتبر في الوقف ما يعتبر في العقود اللازمة من اتصال القبول بالإيجاب عادة، لا دقة عقلية، عادة وعرفا، ووقوع القبول ووقوع الإيجاب أو القبول بالعربية وغير ذلك، والماضوية وغير ذلك من الشرائط التي سيأتي الكلام عنها بعد ذلك. نعم، هذا تتمة التفصيل. ها، تتمة التفصيل. قال: على جهة خاصة يحتاج إلى إذن. نعم، لو كان على جهة عامة أو قبيلة كالفقراء لم يشترط القبول، وإن أمكن. فإن قلت، طب هنا أيضا يوجد من يستطيع أن يقبل. آخر تعبيره ماذا كان هناك؟ قال: إن كان الوقف على من يمكن في حقه القبول. وفي الجهة العامة أيضا يوجد من يمكن في حقه القبول، وهو الحاكم. الحاكم يستطيع أن يقبل عن تلك الجهة العامة. طبعا هذا مبني على أن الحاكم له مثل هذه الولاية. قال: وإن أمكن قبول الحاكم له، أي لهذا الوقف، وهذا هو الذي قطع به في الدروس، وربما قيل باشتراط قبول الحاكم فيما له ولايته. حتى بعد ذاك بحث مرتبط بالولاية، أن الحاكم له الولاية المطلقة أو أن الحاكم له الولاية على السفيه مثلا، على المفلس مثلا، في الموارد المخصوصة، وإلا بحث القاعدة العامة لا توجد للحاكم ولاية. قال: نعم، لو كان على جهة عامة لم يشترط القبول وإن أمكن قبول الحاكم للوقف، وهذا هو الذي قطع به في الدروس. وربما قيل قول آخر يقول: لا، إذا كان هناك من يراد أن يقبل الوقف كان حاكم وليه كالسفيه مثلا، فللحاكم لابد على الحاكم أن يقبل، وإلا لا يتم الوقف. وربما قيل باشتراط قبول الحاكم، ولكن فيما له، أي للحاكم ولايته. وعلى القولين لا يعتبر، يعني سواء قلنا بأنه يشترط القبول أو لا يشترط القبول، فإنه بلا إشكال لا يعتبر قبول البطل الثاني أساسا لعدم الإمكان. وعلى القولين لا يعتبر قبول البطل الثاني ولا رضاه أيضا لتمامية الوقف قبل ذلك، لأن الوقف تم قبل ذلك أساسا. حتى في الدرء في الخاص، في الوقف الخاص، إذا فرضنا بأنه أوقف على 100، أي لا يشترط أن يقبل 100، يقولون لو يقبل شخص واحد أيضا يكون كافيا للمئة لتمامية الوقف قبله، فلا ينقطع الوقف. لا يتصور أنه في البطن الثاني باعتبار أنه لم يقبل فإن الوقف يكون منقطع، فلا ينقطع. ولأن قبوله، هاي دليلين، الدليل الأول لأن الوقف تم قبل ذلك، الدليل الثاني ولأن قبوله، يعني قبول البطل الثاني، لا تتصل بالإيجاب، فلو اعتبر لم يقع له، باعتبار أنه لو اعتبر هذا يقع للأول فقط، أن لو افترضنا بأن الثاني يعتبر فيه ماذا؟ القبول. خب لا يوجد إيجاب حتى يقع هذا القبول بالنسبة إليه، ولأن قبوله أي قبول البطن الثاني لا يتصل بالإيجاب، فلو اعتبره لم يقع له، لا يعتبر بالنسبة إليه. ولا يلزم الوقف بعد تمام صيغته بدون القابضة مسألة جديدة، وهي أنه هل بمجرد تمامية صيغة الوقف من الواقف والقبول من الموقوف عليه، على فرض اشتراط القبول من الموقوف عليه، يكون الوقف شرعيا وترتب الآثار، أو نحتاج إلى شرط آخر؟ يقول لا، ما لم يتحقق القابض من الموقوف عليه فإنه لا يكون الوقف شرعيا، باعتبار أنه هذا اليوم الكاسيت تتمت الكاسيت بالأمس، فالآن بيعطينا إشارة أن الكاسيت ينتهي، فإن شاء الله خلوا البحث إلى غد، والحمد لله رب العالمين.